الو، عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. وياك اخوك في الله فهد العازمي من الكويت. اهلا وسهلا. شيخ، بخصوص موضوع رسالة النصيحة بالاحاديث الصحيحة، لا ننصح بنشرها، لا ننصح بنشر، يا شيخ لا ننصح بنشرها. في أسباب؟ طبعا في أسباب، لأن الكاتب ليس بالعالم المدقق، فهناك أشياء لفتت نظري، كونت يوم قرأتها هذا الجواب الذي سمعته آنفا. وكان ينبغي عليك أن تتصل من زمن قديم، مش تتصل منذ يومين ثلاثة وقالوا لك الشيخ مشغول أو ليس الآن وقت السؤال. المهم، لا ننصح بنشر هذه الرسالة، لأن الذي كتب ليس على الأقل من طلاب العلم الأقوياء. خيرا ترى إن شاء الله. نعتذر عن التأخر يا شيخ، الظروف كانت خاصة بي. لا بأس لا بأس، لكن كنت أود، أنا أقول هذا الكلام لأني كنت أود أن أقدم لك بعض النماذج حتى تكون مطمئنا لقولي هذا. أما يكفي شيخ، يكفي هذا الكلام، خلاص إن شاء الله. طيب، جزاك الله خير، ما يحتاج جزاك الله خير، تقدم نماذج يا شيخ. شكرا شكرا. خلاص يكفي. السلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير.